يحتاج إلى مخصص. هذا من جملة قيامه بنفسه، من جملة معانيه، قائم بنفسه، ليس هو عرضا يقوم بغيره بل قائم بنفسه. طيب، وليس موجودا من إيجاد غيره، قائم بنفسه، وجوده مستمد من غيره، هي كمان من معاني القيام بالنفس، مو محتاج إلى موجد أي مخصص، وهذا ضد القيام بالنفس. وأن لا يكون واحدا كمان هي ضد الوحدانية، بأن يكون مركبا في ذاته أو يكون له مماثل في ذاته أو يكون في صفاته تعدد من نوع واحد كقدرتين وإرادتين وهكذا، أو يكون لأحد صفة كصفته تعالى، أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال، وهذا كله ضد الوحدانية يلي إجن معكم الكموم الخمسة التي تتذكروها، كم المتصل في الذات والمنفصل في الذات، والكم المتصل في الصفات والمنفصل في الصفات. وأما في الأفعال فالكم المتصل بأن يكون غيره يساعده بفعل من الأفعال فهذا منفي. وأما الكم المنفصل في الأفعال إن فسرته بأن لغير الله فعل مثل فعله بيوجد ويعدم كمان منفي، وإن فسرته بأن أفعاله كثيرة من رزق وأحياء وإماتة فهذا لا يصح نفيه لأنه واقع، هذا كله ضد الوحدانية. وأن يكون عاجزا أجنا للقدرة، ضد القدرة العجز، وأن يكون عاجزا عن ممكن ما، عن ممكن ما، واجب ومستحيل، شو بنقول فيهون؟ لا تتعلق القدرة به، وظيفة القدرة. إذا مو وظيفة القدرة إذا عاجز، لك لا عمي ما بصير عاجز. شرحناها سابقا تذكروه؟ شو بيقول له؟ هذا ما بصير، أصبح ما بتعبيده، لك مو معنى ما بتعبيدي ما بصير. أما المسألة اللي بصير بس أنا عاجز، بقول لك روح على اليابان بيساوي لك أنا ما بحسي، لأنه بصير. أما المستحيل ما بصير، ما بقول أنا عاجز. وإذا واحد تمسح ما فهمني حط له الكتاب على اذنه قال له اقرا مطلب بدي اطرش تفهمني مو اطرش هذا ما هذا مو وظيفه هذا لا يقال عجز في السمع اذا ما قريت انا بكتيبه والا بالليل ما بدي حاجه اشعل نواصه او ضوء وانا قاعد حط الساعه على اذني هيك بعرف الساعه قديش ما بتحكي الساعه فيها اشارات تعرف بالبصر لا تعرف بالاذن اذا شوفها باذنك الحمي ما بتنسى اذا سمعك ضعيف ما بصير كلامه ما بحكي عاقل ايوه لذلك قال ان يكون عاجزا عن ممكن مما هذا مستحيل وهذا ضد القدره وان يوجد شيئا من العالم مع كراهته لوجوده او يعدم شيئا مع كراهته لعدمه أي عدم إرادته له أو مع الذهول أو الغفلة كل هذا من أجزاء شو ضد الإرادة شايفين ضد الإرادة شو الكراهة الذهول الغفلة النسيان والله ما أرد ذلك لكن نسيت هاي ما أرد ما أرد ذلك لكن فلان أكرهني هاي ما أردت ضد الإرادة معانيها متعددة هذا شو من جملة كل واحدة من هون شو اسمه دلالة تضمن وما بيكتفوا بدلالة الإلزام بصرحه أيوة أما الذهول أو الغفلة فالذهول ذهاب الشيء من الحافظة والمدركة أو من أحدهما والأول نسيان والثاني سهو ذهاب الحافظة من المدركة نسيان أو من أحدهما سهو وأما الغفلة فهو السهو خلصت شوي أو مع التعليل كمان التعليل طلعت الشمس على بكرة من المشرق أعطتنا ضياء وحرارة باختيارها ما إذا ما لا إرادة أما ربي له إرادة أيوة أما لو كان الكون ماشي في نظام وما جعل الله فيه خوارق ببعض الأنظمة ببعضها. مثلا تطلعي بتلاقي بيجيكي بعز الصيف يوم بتشوف تقولي يا خربان من الصيف هالنهار والله حلو لعله تشطنا. طيب تغيرت مقابلة الكرة الأرضية للشمس بأنهارها لساتها بعيدة ناحية القطب المتجمد الجنوبي. وين شلون اجى هيك مخالف لحتى تعرفوا انه له ارادة؟ اما لو كان كل شيء ماشي بنظام ما عم بيتغير، واحد كان ثاني مين كان الثاني عم تفرق الحرارة درجة درجة درجة، مو درجة من 100 درجة، من مليون درجة حتى تكون، وما عم تخل لا الرياح ولا الأمطار ولا البراكين ولا شو كنا بنقول طبيعة. أما ربي لما جعل شيء ثابت وشيء عم يتغير ما عم يقف شو قلته شوي، إذا في إرادة يلا وعلا يلا وعلا. وما قد أنا بعد ما بقرأ هيك شو بقول وما قدر الله حق قدره، كل اللي أنا ما بفهم شيء لأني لا يعلم الله إلا الله. كلام كما الشيخ مسبحة بإيده هيك رفع لنا إياها، قال هي المسبحة تعرف مين صنعها؟ وكذلك الصنعة لا تعرف تعريف صانعها، ونحن ما بنعرف نعرفه بصفاته ما بنعرفه بذاته. أيوة. ولما أرسل إلينا الرسل وعلمنا كنا ما بنعرف شيء. هي فلاسفة، الفلاسفة ما ضلوا بقصد الضلال، لا، كان أحدهم يتفانى لمعرفة الحق ولو بده ينذبح ولو بده ينقتل. ما حكوا عن هذا اللي اول من تكلم بان الارض بتدور، لا، بعدين لقنوه كلمه يخرج من الاعدام، والا حطوه بمحكمه واجوا الخوارج يحكموا عليه، حكموا عليه بالاعدام. هيك انا واحد حكى لي، اجى واحد نفسي اذنه قال لك ارجع عن كلامه ولا تنعد قدامه اللي ما بيفهموا شيء. أقول لا سيدي ثابتة ثابتة، قال نزلنا عنك حكم الإعدام رفعناك. طلع هذا من قاعة المحكمة مجرد ما حط رجله برات البوطاج على الطريق دعس على رجله على الأرض، قال له ومع هذا فأنت متحركة. عم يخاطب الأرض بده الحقيقة، الحقيقة وصل إليها من حيث الفلك ومن حيث الكرة الأرضية، من حيث أنها كروية مو ملصقة، ومن حيث أنه عم تدور حول نفسها دورة بتأدي ليل ونهار، من حيث أنه عم تدور حول الشمس بتأدي فصول أربعة، هي مذكورة بالقرآن. لا، قالوا الله كلهم في فلك يسبحون، ما أعطانا التفصيل، اكتشفناها آمنا بها. لكن هذا المخلوقات نحسن نفهم حقيقة الله لو ما بعث إلينا رسل ما نحسن ايوه. الصنعة تدل على الصانع من حيث الصفة. هلا انا ديروا بالكم راح اطالع لكم هالساعة وقولكم بدك تعالوا نشوف هون في عند مني تبع عقارب، هذا عم يدور بسرعة، هذا بسرعة وسطى، هذا بسرعة بطيئة. قعدت احصي وحطيت عدة وكتبت، لقيت هذا لما عم يدور بدوره كاملة، هذا الأسرع واحد عم ينتقل هاد شخطة واحدة. طيب هون من هون لهون كم؟ 60 شخطة. إذا هذا دار 60 دورة لحتى هاد دار دورة واحدة. بعدين هذا لما بدور دورة واحدة هذا الوسطاني، هذا بينتقل من رقم لرقم مو من شخطة لشخطة. وبطلع هيك بتأمل بقول اللي صنع الساعة عالم بالقواعد الهندسية ودورات الهيئة. إذا حطينا دواليب ركبنا على بعضها هذا بدون دورة هذا بدون دورتين بيعرف هالعلم هذا مظبوط؟ هاي الصنعة بتدل على علم ذاك الصانع؟ بتدل. بس نقول طلع هيك قول هذا اللي صنع هالصنعة عالم بالجواهر الألماس والفيروزاج واللؤلؤ من حركة الساعة بتدل هذه؟ لا بتدل. إذا الصنعة تدل على صفة صانعها، الصفة التي تتوقف الصنعة عليها. الصفات الله كلها ما نعرفها، لأنه ما توقفت كل المخلوقات اللي هي مثلا اتصاف بكل كمان. الحياة لا تتعلق بشيء، بتلبس المخلوقات على أنه حي لأنه القادر ما بتكون القدرة به إلا يكون حي، بدل بعض الصفات. أما صفة التنزيه لذلك لولا الرسل ما كنا فهمنا شيء، وعلم التوحيد كله من أول آخره عمل حطنا على ما جاء به الأنبياء والرسل، مو مثل ما بيتهموني إنه أنا عم باخذ عن الفلاسفة علم المنطق وجايب عقيدتي من هناك، عم يتهموني وإن شاء الله ربي بدافع عني، أنا ما دخلني فيهم. وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزة. والتعليل، التعليل إن الشمس لا إرادة لها في إعطائنا الضوء والحرارة، إذا ما لا إرادة لأنه قال لي مو هيك، نحن بنقول ربي مريد، إذا ما في علة. فلاسفة من قالوا علة العلاج جعلوا العلة قديمة، معلولة قديم، جعلوا العالم قديم. من ايش؟ من كلمة علة. احنا بنقول صانع، اللي صنع الباب ولد مع صنعة الباب، اذا الصانع اقدم من الصنع. مع التعليل بأن يكون الباري علة تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار ولا توقف على وجود شرط وانتفاء مانع كحركة الخاتم، فإنها تنشأ عند القائلين بالتعليل، عند القائلين مو نحن، عند القائلين بالتعليل عن حركة الإصبع. في بإيدي ساعة، حركت إيدي حركت الساعة مع إيدي، موين في على عيوني كذلك، حركت رأسي حركت كذلك، هي علة تابعة لمعلومة. فعندهم حركة الإصبع علة في حركة الخاتم عندهم، ونحن نقول الخالق لحركة الإصبع ولحركة الخاتم هو الله تعالى من غير تأثير بحركة الإصبع في حركة الخاتم. أو مع الطبق، مع الطبق، شو الطبق؟ بأن يكون الباري طبيعة تنشأ عنه الخلائق من غير اختيار، كل هذا نقيض إيش؟ الإرادة، مع التوقف على وجود الشرط وانتفاء الموانع. كما فإنها تؤثر بطبعها عندهم في الإحرام مع وجود شرط المباشرة وانتفاء المانع وانتفاء مانع البلد. ونحن نقول المؤثر في الإحراق هو الله تعالى ولا تأثير للنار أصلا، وهذا كله ضد الإرادة خلاصة. والجهل ضد العلم، وما في معناه كالظن والشك والوهم والنوم، وهذا ضد العلم. والموت وهو ضد الحياة، والبكم النفسي، البكم النفسي وهو ضد الكلام النفسي، والعمى وهو ضد البصر، وكونه عاجلا إلى آخرها على وجود الأحوال، يعني شو حي عليم قادر مريد وسمع بصير، يعني كونه قادرا كونه عليما كونه احط ضدها كونه قادرا قوله كالكون في الجهاد، هذا تنظير وتمثيل بجزئية من جزئيات القاعدة الكلية التي سبقت. ويستحيل ضد ذي الصفات، هي قاعدة كلية بيدخل تحتها أضداد الصفات العشرين، ثم أتى بفرعية من القاعدة صرح فيها لخطر اعتقادها، مثل كونه تعالى في جهة من الجهات، هذا مستحيل. قوله كالكون في الجهات، أي ككونه تعالى في جهة من الجهات الست، وهذا مثال من أمثلة المماثلة للحوادث، ويقاس عليه باقي أمثلة المماثلة، بل وباقي صور المستحيل كما أشار إليه المصنف بالكاف. يعني دائما بتكون الكاف على الغالب تنظير بيدخل فيها غيرها، واعلم أن معتقدها لا يكفر، مو معناتها يكفر يعني هو على صواب على خطأ، لا يكفر. قاله العز بن عبد السلام وقي قيده النووي بكونه من العامه، لاحظ الافهام عدم شو ما حسن يتصور عدم الجهه من العامه لا وابن ابي جمره بعسر فهم نفيها وفصل بعضهم فقال ان اعتقد جهه العلو لم يكفر لان جهه العلو فيها شرف ورفعه في اليملى، وان اعتقد جهه السفل كفر لان جهه السفل فيها خسه ودناءه. كل هذا تفصيل بالكفر وعدمه، لكن كله خطا ولو ما كفر خطا. حادثة حكى ليها ابني يحيى حلوة كثير، مع رجل كان عنا بالمدرسة وهو يعتقد مذهب الوهابية ويعني ويعاكس ويناقش يعني حتى إلي يحكي بس يتلفلف شوية ما هي مع غير يشدد، وزهو واستعرض مسألة جهة العلو وأنه هو في السماء. التفت يحيى ابني قال له أنت مثقف ثقافة غير الثقافة الشرعية، أخذ شهادات بدراسة ها شو ما بدي أنا أحكي صيدلة حتى ما ينعرف. قال له أنت فهمها الأرض كرة لما مو كرة؟ هذا ابني يحيى عم يقول له إيه. قال له كرة. قال له انت عم تقول بجهة العلو موجود الله، جهة العلو بالنسبة لنا بأمريكا هذا العلو مو صفر صار. قام سكت ما عاد عرف يحكي ولا كلمة. خلصنا من الوجود من الايش من الاستحالة، هلا راح ينتقل للجائز اللي هو ثاني الأقسام العقلية في الإجمال. بالتفصيل أخره، وجائز في حقه ما أمكن إيجاد نعدامان كرزقه الغنى. قل وجائز في حقه إلى آخره، لما فرغ من الكلام على الواجب والمستحيل شرع يتكلم على الجائز الذي هو ثاني الأقسام الثلاثة في الإجمال، وإنما أخره في التفصيل لما مر آنفا من طول الكلام عليه. يعني فرعيات الجائز كثيرة. أيوة. وجائز خبر مقدم، وما أمكن مبتدأ مؤخر، وألف أمكن للإطلاق لأنه هذا أمكن فعل ماض، الذي أمكن يعني الممكن جائز في حقي، وإيجادا وإعداما تمييزان محولان عن المضاف الذي كان مبتدأ في الأصل، والتقدير وإيجاد ما أمكن وإعدامه جائزا في حقه، جائز كل منهما في حقه تعالى. فإن قيل إن هذا الإخبار لا فائدة له لأن الجائز هو الممكن والممكن هو الجائز، فكأنه قال الجائز جائز أو الممكن ممكن، ففينا الإيراد توضح. أجيب بأن التمييز أعني إيجادا وإعداما يدفع عدم فائدته، لأنه تمييز محول عن المضاف الذي كان مبتدأ في الأصل والتقدير، وإيجاد ممكن وإعدامه جائز كل منهما في حقه تعالى كما تقدم. وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله أي فعل كل ممكن وتركه، فإنه قدر ذلك أخذا من قوله إيجادا إعداما، وإلا فلا حاجة للتقدير مع التمييز. واعترض بأن الفعل والترك كل منهما ممكن فيعود الإشكال، وأجيب بأن المغايرة اللفظية القوية كافية، مغايرة لفظية كافية في الإخبار والإسناد، إذ ربما يتوهم أن صفة الفعل أو الترك الوجوب بخلاف الجائز والممكن، فإن مغايرتهما غير قوية، يعني الجائز والممكن متغايران لفظا لكن بالمعنى متغايرا عدمه يصح وجوده او عدمه الممكن الذاتي. والخبر هو جائز في حقه تعالى فهو مقيد بكونه في حقه تعالى. هذا اندفع اصل الاشكال بهذا التقدير. ما بقى في خلاف نوب لانه جائز التعبير هيك. خلافا للمعتزله في قولهم بوجوب بعض الممكنات عليه تعالى فانهم قالوا بوجوب الصلاح والاصلح عليه تعالى. وخلافا للبراهمه في قولهم باستحاله ارسال الرسل مع انه من الممكنات. وهذه فائده معتبره افاده العلامه الامير والعلامه السنواني. قوله كرزقه الغناء هذا مثال لفعل ممكن. ومثال تركه عدم رزقه اياه. فلان غنى فلان ما بيرزقه ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. والرزق بفتح الراء مصدر واما بالكسر فهو اسم للمرزوق به والضمير عائد على الله كرزق الله العبد الغنى. والاضافه في رزقه من اضافه المصدر لفاعله والمفعول محذوف والغنى مفعوله الثاني والتقدير كرزق الله العبد الغنى وهو بالكسر الغنى بالكسر وبالقصر بالقصر يعني مو ممدود غنى اذا مدنا غنى صار انشاء عم يغني وهو بالكسر وبالقصر ضد الفقر وهو كثرة الأموال. وأما بالكسر وبالمد فهو إنشاد الشعر وبالمد مع الفتح النفق غناء نفق. وأما بالفتح والقصر وكذلك الضم يعني مع القصر فلم يسمع غنى غنى فلم يسمع فائدة. الغني الشاكر وهو من لا يبقي من المال الحلال الذي يدخل عليه إلا ما يحتاج إليه أو ينصده لأحوز منه أفضل عند الجمهور من الفقير الصابر. ومحل الخلاف فيما إذا قام الغني بجميع وظائف الغنى من البذل والإحسان والمواساة وأداء حقوق المال وشكر الملك الديان وقام الفقير بجميع وظائف الفقر من الرضا والصبر والقناعة. وقيل الفقير الصابر هو الذي يلتذ بفقره كما يلتذ الغنى بغناه انتهى سنواني. في مسألة ذكرها شيخنا أبو اليسر بدروسه تبع الجامعة وجدت عندي وجد واحد بعث لي شريط لهذا من دروس الشيخ أبو اليسر قعدت عم بسمع لقيته ذكر مقارنة بين ثلاثة أشخاص يوم القيامة يحشرون ودول الثلاثة بدهم يدخلوا الجنة لكن عم يتنازعوا في السبق وجاهد بذل روحه شهيدا لأداء كلمة الله ولغاية دنيوية. قال له أنا بدي فوت على الجنة قبل الكل. قال له الغني أنا أول غني شاكر. قال له أنا أول. قال له أنت دفعت مال أنا دفعت روحي وروح أغلى أنا أول. العالم اللي علم قال له أنا أول. قال له لا أنت شو عملت علمت الناس وقاعد في الله. أنا بذلت روحي أنا بدي أدخل. الغني الشاكر قال أنا. العالم على الأول أنا نازعون أرسل الله ملكا بك أريد أنا سمعت مثل من الشيخ أبو اليسر بس أريد بالتسجيل عندي سمعت رحمة الله على الخليقة أرسل الله ملكا يحكم بينهم الثلاثة على الجنة على الجنة بس مين قبلي إجا بدأ منين بهذا المجاهد. قال له تعالوا شو عم تقول؟ قال له انا بدي فوت قبل الكل. نزفت روحي ودمي شو بدل ودوري واغلى الروح. قال له يا ابني تعال نشوفك مخلص مالك مخلص لنحاسبك نشوف وراءك. كشف هيك حكى للشيخ ابو جسر كشف الوراء لقاه مصبوح صحيح اخلاص وبذل روحه لا يبتغي من الناس سمعه ولا غنيمه ولا جاه. قال والله الحقيقة صحيح زين واخلص تمام لكن دخيلك مين اللي دفعك لنا وعلمك انه هي الشهادة في سبيل الله تنال فيها المكان. قالوا هذول العلماء هيك قالوا لنا بالدروس علمونا. قالوا ايه موعد بعدين تتقدم على من علمك لو ما علمك منين بدك؟ هو رجع جاب العالي جاب الغني قال له تعال نشوف عم تدعي انك دفعت وانفقت واعطيت وكذا ايه مالك نيه فيها سمعه شوفت حال كذا. فاعطى الوراء اخذ الوراء طلع قال له صحيح مضبوط حبيبي لكن دخلك مين علمك الانفاق والاخلاص وصدقه السر وصدقه العلن والنافذه كذا؟ قال له دول المشايخ لولاهم طبعا ما كنت تعلمت. قال له ايه مو عيب عليك تتقدم عليهم هن سبب عمل الفضيلة لك لو ما علموك ما بتعمل. رجع رجع العالم قال له شو قلت؟ قال له والله يا سيدي انا علمت وتعلمت ما كنت ابخل بمسألة عن احد. قال له هذا وراءك طلع وجده مخلصا مصبوط. قال له ايه القلم، الضوء، الماء، كان عشوه على الماء نور نبيك يا جابر ما بحثنا هلا بتعيين الاول الاول اي شيء كان اطلعني الله على اول مخلوق خلقه وقال لي انظر كيف تفردت بالايجاد في حدا معاوي في سبب هلا تزوج زيد عاتكة جاء منهما ولد منقول الخالق الله لكن هذا ابن فلان وابن فلان هو السبب بالايجاد اما اي مخلوق في سبب قال لي انظر كيف تفردت بالايجاد ما هي حدا يشاركني الأول مشكلة انتهيت الحل بالأول قال له وكذلك أنا فيما بعد ما بتغير يعني المخلوق الأول أنا انفردت فيه المخلوق الثاني عاونني المخلوق الأول لا فإذا صار التأثير لله وحده والنار أحرقه النار سبق خالقا لعبده ومحبه طب شو فيها اشكال هي واضحة ما فيها شيء قال لي شلون اطلعني شلون قال لي شو هو نبي مرسل كلمه الله قلت له لك ابني الله يرضى عليك هذه بسيطة واوحى ربك الى النحل واوحينا الى ام موسى الها وعبروا بهذا التعبير لحتى يبين لك انه هذا كلام الله لكل المخلوقات انه انا وحدي الموجد مؤثر ما في غيري بيأثر معي في ناس بيقولوا عن ايه عن هيك ظاهرة وبيعقب بيخلي جنه بيقولوا علقت ما بقت الحل كربش كربش انا اتعلقت وني انت قلت كربش فخالق هذا تفريع على ما علم مما تقدم من انفراده تعالى بالايجاد الفاء للتفريع ويصح ان تكون فاء الفصيحه لكونها افصحت عن شرط محذوف والتقدير اذا ثبت وجوب انفراده تعالى بالايجاد فخالق وخالق خبر لمبتدا محذوف والاصل فالله خالق الى اخره وهذا يسمى عند العارفين بوحدة الأفعال شو قال سيدي عمر بن الفاريد وكل الذي شاهدته فعل واحد جل جلالك يا رب بمفرده لكن بحسب الأكنة أنا شفت بعيني إنه فلان إجا وأعطاني درهم هذا بحسب هذا حجاب وحجاب حجب المعطي حجب المعطى حجبتني هذه الظاهرة عن أن ألاحظ الله في كل شيء أما إذا وصل لدرجة ما بقى يغفر عن الله شو قال لا يا جماعة مدري بالرسالة مدري بالإسقاط التدبير نسيت شو قال له واحد ماشي بالطريق قال له خذ هذا لا لك قال له هذه لا منك قال له اسألني مدري كم سنة عم بعطي الناس بقول له الخذ لا لك ما عاد عم بفهم علي انت فهمت علي لا لك عم بعطي لله والثاني قال له اعطه من الناس من الله شو اسمه حاتم الاصمرة على الحج وترك عياله ومرته والدين بالجملة في بنت الله منور قلبها شفتت الام قالت راح ابونا منين بده وبتجبدها تفتت البنت قالت يا أمه أبونا مناوي والمعطي هو الله وراح المناوي المعطي موجود لذلك كانوا بعبارة هي حكتها لما من هالعبارة بيقولوا عنه مزراب هذا الأب مزراب والمطر نزل من السماء وتجمع على الأسطوح ونزل هيك نزل من طلع علينا المزراب الله يخلينا هالمزراب والله بيعطينا مي كثير لك عني هذا بس طريق برمي له هي وحدة الافعال ومنها يعلم شوفوا انا كل مسألة ببقى تقريبا حافظها لكن ما بيخطر ببالي وين مطرحها هي المسألة الى تفصيل جميل لهذا راح نراه انه انفراد جل وعلا بالخالقيه. ومنها يعلم جايب السلوسي كمان يعلم بطلان دعوى ان شيئا يؤثر بطبعه او بقوه فيه. ايوه بالطبع ولا بقوة فيه. فمن اعتقد ان الاسباب العادية كالنار للاحراق والسكين للقطع والاكل للاشباع والشرب للري، هذا عم افسرها انا، كالنار والسكين والاكل والشرب تؤثر في مسبباتها، مسببات كالحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع. شو طبيعة والدنيا هيك تكونت بالطبيعة، ما في خالق، كفر بالإجماع. ايوه هدول الطبائع يكون. طيب او بقوة خلقها الله فيها، اذا قال هذه تؤثر هي لكن مو بطبعها، بقوة اودعها الله فيها، ففي كفره قولان، والاصح انه ليس بكافر بل فاسق مبتدع. ومثل القائلون بذلك المعتزل القائلون بان العبد يخلق افعال نفسه الاختياريه بقدره خلقها الله فيه، فالاصح عدم كفرهم لكن فسقه. ومن اعتقد ان المؤثر هو الله لكن جعل بين الاسباب ومسبباتها تلازما عقليا، انه كما استهل ورأى حطناها بالنار، المؤثر هو الله وفي تلازم عقلي بين تماس الورقة واحراقها، تلازم عقلي، قال هذا مخطئ وقد يجره خطأه الى الكفر بان يمكن المعجزة، يشتغل ابراهيم حط بالنار وما احترق. ايوه تلازما عقليا بحيث لا يصح تخلفها فهو جاهل، وربما جره ذلك الى الكفر، فانه قد ينكر معجزات الانبياء لكونها على خلاف العاده. اعتقد ان المؤثر هو الله وجعل بين الاسباب والمسببات تلازما عاديا، العاده تتخلف، تلازما عاديا بحيث يصح تخلفها فهو المؤمن الناجي ان شاء الله تعالى. فالفرق في ذلك اربعه كما يؤخذ من كتب السنوسي. هي مهمة جدا، ها بدها تحفظوها وتفهموها بدقة. فخالق لعبده، اللام للتقوية، هي مسألة نحوية، ها خالق عبده، خلق الله السماوات والأرض، خلق الله زيدا، خلق لله، فإن خلق بصنف صليح ما نحتاج إلى جار مجرور. مش قال خلق لعبده، قال هي لام التقوية. شو التقوية؟ قال لما انتقل من الفعل الى اسم الفاعل صار العامل ضعيف شوية، الفعل يعمل مطلقا، اسم الفاعل حتى يعمل بده شروط ما قريتوها بالنحو. فذلك لما صار العامل ضعيف جاءت هذه اللام، لام التقوية، تقوية العامل للمعمول، اللام للتقوية. والمراد من العبد، لو ما شرحنا لكم اياها، شو هي لام التقوية؟ شو لها علاقة بعلم التوحيد؟ لذلك فسرناها. الله يحفظك. اللام للتقوية والمراد من العبد كل مخلوق يصدر عنه الفعل عاقلا كان او غيره، خلافا لبعضهم حيث قصره على المكلف. لا، ربي خلق افعال المكلفين وافعال الخلائق الاخرى وافعال الجوامد، انه هي نزلت المطر وانسقت الاراضي ماء والشجر امتصت الغذاء من الارض بواسطة المطر، وبعد شوية طلع الربيع وطلع الزهر وطلع الثمار، كل ذلك تأثير من الله، وهذه اسباب عادية وقد تتخلف. وبعضهم خلافا لبعضهم حيث قصروا على المكلف، لأن بعض الأدلة التي ذكروها لا تجري في غير فعله، في غير فعل العاقل معتمد التعميم، وإنما ذكر المصنف العبد مع أنه متفق على خلق الله إياه. فخالق لعبده، متفق عليه عند المذاهب الأديان السماوية كلها. أما الخلاف في فعله، مع أنه متفق على خلق الله إياه توصلا لما بعده، توصلا لما بعده، أن المسألة اللي هي محل الخلاف فعل العبد، واقتداء بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقوله وما عمل معطوف على عبده وما مصدرية، فيؤول الفعل بعدها بمصدر والتقدير، فخالق لعبده ولعمله. مهم. ويحتمل أن تكون موصولة، اسم موصول، والذي عمله العبد، وعمل صلة والعائد محذوف وعليه فالتقدير، فخالق لعبده وللذي عمله، وللذي عمله العبد. والأول أولى لأنه لا حذف عليه، ما يضر. الثاني تجعل اسم موصول، في ناس ظنوا ان اذا جعلنا مصدرية صار حجة على المعتزلة، والمعتزلة بيغربوا من الحجة، بيقولوا هي اسم موصول، خالق لعبده وخالق ما عمله العبد. هي الآية ورودها في القرآن، ان سيدنا ابراهيم قال لهم اتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. يقول المعتزلة خلقكم وخلق الأحجار اللي انتوا عملتوها آلهة، أصبح مو خلق أعمالكم. نحن نقول لا، نفس عملي اللي أنا عملته خلق لله، والذي عملته العمل الذي عملته. ما تتوقف الاستدلال على كونه مصدرية أو موصولية. والأصل بقى ليش رجح المصدرية؟ مو مشان الاستدلال، مشان مسألة نحوية. والأصل عدم الحذف، يعني في قاعدة بالنحو بيقول لها إذا صح التقدير وعدم التقدير، عدم التقدير أولى. ويجري الاحتمالان المذكوران في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وفي ذلك رد على المعتزلة في قولهم بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية، وأما الأفعال الاضطرارية كحركة المرتعش فهي مخلوقة لله تعالى اتفاقا. والحاصل أن الناس بعد اتفاقهم على أن الله تعالى خالق للعباد ولأفعالهم الاضطرارية، اختلفوا في أفعالهم الاختيارية، فنحن نقول إن الله خالق لها أيضا، والمعتزلة يقولون إن العبد خالق لها بقدرة خلقها الله فيه. خلصت لهوني هذا البحث صافي، ومذهبنا هو الصواب، مذهب المعتزلة غلط. هون راح تجي معنا مسألة معقدة شوية تبوا عليها. ونقل عن الأستاذ، متى قال الأستاذ؟ الفرعيني، أنها بالقدرتين. شو هي القدرتين؟ أنا بقدرة الله خلقا وبقدرة العبد كسبا وتأثيرا. وكل هذا النقل أي قدرة الله وقدرة العبد، اعتراض أن القدرة القديمة لا شريك لها ولا معين، مثل ما حكيت لكم القصة عن الشيخ محي الدين، كيف انفرد الله عز وجل بالإيجاد في أول المخلوقات وكذلك في باقي مخلوقاته. ونقل عن القاضي، وإنما فعل القاضي أبو بكر الباقلاني، أن قدرة العبد أثرت في فعله، في فعل العبد لوصفه بالطاعة أو المعصية. قلنا هذا أمر تابع للأمر والنهي، أن أنت هذا وصفت بأنك طائع لأنه وافق فعلك أمر الله، عاصي لأنه خالف فعلك أمر الله ونهيه. هذا ما دخل بالتأثير، ما عم نحكي هذا، انتقلت انت من بحث لآخر. هذا كلام القاضي. على كلام الإسرائيلي أولا ذكر بقدرتين. هلا طول بالك علينا، نخلص العبارة، قلت لك فيها إشكال طولوا بالكم. هلا بنحل الإشكال بآخر الكلام. واضطرب النقل عن إمام الحرمين، فما نقل عنه أنه لو لم تكن قدرة العبد مؤثرة لكانت عجزا، وما لهذا نقل عنه أنه قال الكلام. كل هذا نقول وهي شوفوا بقى هون محط الشاهد، والذي نعتقده كما قاله السنوسي تنزيه هؤلاء الأعلام عن مخالفة مشهور أهل السنة. نقل بس بدنا ننزه في المعتقد. لم يلبس مذهب أبي حنيفة كذا ونقل عنه كذا ثم كمان نزه. أيوة. بعدين برد لكم إنه اجتماع مؤثرين على أثر واحد بجهتين مختلفتين جائز، أما بجهة واحدة مستحيل. أيوة. مثل لما بتسوق السيارة أنت ونحن ركبنا معك 10 أنفاس وطلعت فينا على الجبل، كل هذا قوي أنت طالع على 10 أنفاس، لك عمي مو أنا ما دخلت، القوة دفع البنزين وكذا هذا تأثير من زيادة القوة، لكن شو عملت أنت؟ قال أنا من جهة التوجيه. ها فهذا صار التي نقلنا لهنيك بقوتين، قوة البنزين وتوزيع الغلاف. فكسبان فعل العبد لذلك الله قال بما كسبت أيديكم بما كنتم تكسبون. هذا ما ننكره، القرآن أثبته، بس مو خلقا، هل من خالق غير الله؟ فاصل الحكاية بعد أن علق ذهننا بأن نقول نقل نرد هذا النقل يا من حوله انه جهتين مختلفتين، يا من قول هذا نقل. شو بدنا بالنقل؟ بدنا المذهب المعتمد، ودولي ائمة اسلام وهدى. فهذه الاقوال لم تصح عنهم، وربما هجس لبعض القاصرين ان حجة العبد ان يقول لله، ان يقول العبد يوم القيامة لله لما تعذبني والكل فعلك، وهذا مردود بأنه لا يتوجه عليه تعالى من غيره سؤال، قال تعالى لا يسأل عما يفعل. وكيف يكون للعبد حجة ولله الحجة البالغة؟ فلا يسعنا إلا التسليم المحض. إيوا خطرة في واحد هيك كنا طالعين سيران في مكان ما، ولا ذيك الله ثلاثة عرض علي المسألة، مش تغرب يقدر علينا وليش قدر علينا وليش كذا وليش كذا. قلت له يا حبيبي مو الكل ملكه، تحسن تقول العباد كلهم مو ملكه مو خالقه، أجل بلا ملك. تقول طيب راح ننتقل هلا من الملك الحقيقي للملك المجازي، انت هذا البستان اللي هلا شايفينه قدامنا ملكك، اللي تدريت على الشجرة بتخينة قطعتها شطحتها تفوف وعملت دف شو الكرسي مصحف طاولة حط عليها كتب ودف تاني باب، دف ثالث كرسي تقعد عليك، دف رابع باب صغار، دف خامس باب على الخارج، ودف كرجع في الدفة كمان عملتها مقعد مشان تعوض عليها العاجز مقور، ظلمتها هي وديك ما ظلمتها. قال لي لا ما ظلمتها. قلت له ليه ما ظلمتها؟ قال لي لأن ملكي افعل فيها ما اشاء. قلت له وكذلك المخلوقات ملكه، اذا كان لقيت مالك غير الله حاسب الله، ليش تعديت على ملك غيره؟ عم بيقولوا لي المؤلف لا يسعنا إلا التسليم المحض، وهذا الصواب، هذا الصواب اللي ورد. رح أجيب لكم شيء، ما قال ربي جل وعلا لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، مو قسم هذا لأملأن مؤكد وعزتي وجلالي لأملأن. طيب هي آية بدنا نعتقدها، لا بد من الامتلاء، يوم نقول لجهنم هل امتلأتي؟ فتقول هل من مزيد؟ اوف مش تقول الربط بين الايتين؟ قال وجد ما بعرف اظن في حديث الله اعلم انه يضع الرحمن قدمه في النار فتقول قطني قطني انتهيت، اشوف قدمه جزءه كأن جزءه أي مجسم. لك قال بعض العلماء في تفسير هذا النص خلقا خلقوا للنار يطلب هذول عملوا سيئات قدر الله عليهم سيئات وكذا، لك خلق لهلك هو ملكه. الملائكة بذاتهم نفس الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما بيستحقوا عقاب مظبوط. ليش الله اختار سيدنا رضوان خازن الجنة وسيدنا مالك خازن النار؟ ما في فرق بين الخزينتين؟ تحبي حالك تكوني انت أمينة أموال ومجوهرات لما واقفي على باب السجن وهذا عم ينضرب وهذا عم يتقتل وهذا عم يتعذب وهذا ألي ألاس؟ وما هذا ملائكة هدول خلاص ملكه يفعل ما يشاء. لذلك أقول سمعت من والدي لو خلق أهل النار في النار من غير ما يقدم لهم تكليف لاعتراض عليه، وخلق أهل الجنة في الجنة من يوم خلقهم بدل حور العين، حور العين والغلمان مخلوقين في الدنيا قبله بعدين استحقوا الثواب لاعتراض عليه. هذه كلمة جميلة جدا، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، مو هيك؟ من اختاروا لها الأفضلية؟ بعلم الله الأزلي قبل أن يخلق سيدنا محمد هل قدم رسول الله طاعة لله حتى استحق الاختيار؟ إذن لا يسعنا إلا التسليم. يا رب نحن عبيد إلهك وتفعل بنا. حتى سمعت مرة فايتك من الفسحة السماوية لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام فتح الجنة أنتم بأعمالكم، هي الأعمال لا يستحق فيها الإنسان الثواب. الاستحقاق يعني إلي حق عندك طالب فيه، ما بستحق. لك العلامات علامة إذا وجدت نفسك موفقا لطاعة الله فاعلم أن الله أراد بك الخير وسيجعلك من أهل الطاعة من أهل الثواب. وإن وجد آخر نفسه في آفة المعروف لا يسأل عما يفعل. وكيف يكون للعبد حجة ولله الحجة البالغة؟ فلا يسعنا إلا التسليم المحض. ومع أن الفعل رح ينزل لمستوى آخر مشان العامة، مو كل شيء بنحكى قدام العامة. اسمعوا العبارة ما أحلى. ومع أن الفعل خيره وشره لله فالأدب أن لا ينسب له تعالى إلا الحسن، فينسب الخير لله والشر للنفس كسبا وإن كان منسوبا لله إيجادا. قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي كسبا، كما يفسره قول تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأما قول تعالى قل كل من عند الله فرجوعا للحقيقة. وانظر إلى أدب الخضر عليه السلام حيث قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما الآية، وقال فأردت أن أعيبها. من ذكر العيب قال أردت، ومع تحيات من ذكر بلوغ الرشد فأراد ربك. وتأوث وتأمل قول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي خلقني فهو يهدين، خلقني يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت ما قال وإذا أمرضني. شايف الآية؟ فلم يقل أمرضني تأدبا، وإلا فالكل من الله تعالى موفق لمن أراد أن يصير. قوله موفق معطوف على خالق بحرف عطف مقدر كما أشار إليه الشارح حيث قال وموفق، فقدر حرف العطف. وموفق مأخوذ من التوفيق وهو لغة التأليف بين الأشياء، وشرعا خلق قدرة الطاعة في العبد. هذا هيك التعريف لما يحتاج إلى قيد آخر. خلق قدرة الطاعة في العبد، بس هذا التوفيق. وهل يحتاج لقولهم وتسهيل سبيل الخير إليه، أو قولهم والداعية إليها، أي الميل النفساني إلى الطاعة، أو لا يحتاج لذلك؟ خلاف مبني على الخلاف في تفسير قدرة الطاعة. اللي في كل يفسر قدرة الطاعة بمعنى، ففسرها إمام الحرمين بسلامة الأسباب والآلات. انه هلا انا ايدي سليمه والماء ميسور، هذه قدره الطاعه للوضوء. قال بده قيد بقى زياده وتيسير السبيل او خلق الميل كمان حتى يتم. والمراد من الاسباب هو الاشياء التي تكون حامله على الفعل، والمراد من الآلات الأشياء التي يحصل بها الإعانة على الفعل. فالماء الذي يتوضأ به من الأسباب العرفية للصلاة، والأعضاء التي تحاول بها الطاعة آلات لها. وعلى هذا التفسير فيحتاج لما ذكر لإخراج الكافر، فإنه ليس موفقا مع أن الله خلق فيه قدرة الطاعة بالمعنى السابق، جسد سليم والماء موجود وكذا. وفسرها الأشعري، شو يفسرها الأشعري؟ قدرة الطاعة. فسرها الأشعري بالعرض المقارن للطاعة. بالعرض المقارن للطاعة. شوفوا ديروا بال. هلا هي إيدي سليمة. لا. على قول إمام الحرمين، أنا قادر إني أرفع هالورقة فيما هون لهون. على قول إمام الحرمين، على قول الأشعري، لا. هي القوة أو سلامة الأسباب، سلامة اليد وسلامة الأعصاب وكذا، ما نعرف بعد منها. لما بدي أنا أريد أني أرفع الغرض من هون لهون، رح تكون إيدي سليمة لما رح يجيني عارض يمنعني. فالأشعري بيقول لا، شوفوا العرض المقارن، لا أنا لا أرفع. هذا هي القدرة الذي بها يكون الفعل. أما إذا كان هاي بذاتها ما في حاجة لتسهيل السبيل والميل، ما في حاجة، لأنه هي نفس الفعل وخاصت الحكاية. وعلى هذا التفسير فلا يحتاج لما ذكر، لأن الكافر خارج من أول الأمر، إذ لم يخلق الله فيه قدرة الطاعة بهذا المعنى. طيب، وأورد عليه أن الشخص مكلف قبل الطاعة، أنه إذا كان الطاعة شو هي؟ هي القدرة نفس الطاعة، العرض المقارن للطاعة. وقبل منا ما عندي قدرة، لأنه ما بنعرف. طيب التكليف مو سبق الطاعة؟ قبل ما نقوم نصلي أقيموا الصلاة. واللي مو ما عنده القدرة شلون عم تكلفوا العاجز؟ هذا الإيراد. وأورد علي أن الشخص مكلف قبل الطاعة، مع أنه قبلها على كلامه ليس فيه قدرة، لسه ما انصرفت القوة إلى، فيلزم عليه تكليف العاجز وهو ممنوع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأجيب بأنه قادر بالقوة القريبة لما اتصف به من سلامة الأسباب والآلات. وهذا بناء على ما قاله الأشعري من أن العرض كالبياض لا يبقى زمانين، بل العرض في هذا الزمان غير العرض في الزمان الذي قبله، وهكذا. فيكون كالماء الجاري، إذا كنا قاعدين على ضفة بردة من بعين الفيزياء عم نتأمل بهالميات شلون عم يمشوا، وجا واحد لعندي قال لي أخوي أنا عم دور عليك، قلت له فكري من الدنيا وأهلها، قاعد هون مروح عم طالع على هالميات من على بكرة عشية، ما عم بشبع من النظر إليهم. غير الميات اللي من على بكره عم تشوفهم راحوا بكل لحظه عم يجي غيرهم. قالوا وهكذا، شوفوا ايدي شو لونها؟ قال هذا اللون. قبل بلحظه هو اللون، بعد لحظه لا. هذا الاحمرار وهذا كذا، خليني موت ويروح الدم مني بيرجع اصفر. اذا هاللون هذا دم عم يمشي، فهاللون هذا قال المعتمد انه قسمين، قسم ما يكون العرض فيه لا يبقى زمانين، مثل ما مثل الشيخ بالماء ومثلنا بدون ايدي، وقسم الجافه الخشبيه اللي جارد اليابسانه وعرضها تبقى زمانين. ما في حركه جوا، مع انه التي اكتشفوا انه لا، ما في شيء الا في بيئه وحركه، النواه والذره والكذا وال والحق ان العرض يبقى زمانين، وعليه فلا مانع من تقديم القدره على الطاعه عنها. فتحصل من ذلك ان في التوفيق قولين، القول الاول انه خلق قدرة الطاعة في أنه خلق قدرة الطاعة في العبد وتسهيل سبيل الخير إليه أو الداعية إليها، هذا ينطبق على كلام إمام الحرمين. وفي بعض العبارات خلق الطاعة نفسها وهو الظاهر، والقول الثاني أنه خلق قدرة الطاعة في العبد، وهذان قولان مبنيان على القولين في تفسير قدرة الطاعة، واقتصارهم على اخراج الكافر، انه ما اخرجوا من الطاعة الا الكافر، ما هيك قالوا؟ يقتضي ان المؤمن العاصي موفق، مظبوط، المؤمن موفق من حيث الايمان وهو الحق، خلافا لمن قال الموفق لا يعصي اذ لا قدرة له على المعصية، كما ان المخذول لا يطيع اذ لا قدرة له على الطاعة. ولك ان تقول الموفق لا يعصي من حيث ما وفق فيه وهو الإيمان، والمخذول لا يطيع من حيث ما خذل فيه. وقد سئل الجنيد أيعصي الولي؟ الجنيد إمام الطائفتين، في الطائفتين الشريعة والحقيقة، فأطرق ثم رفع رأسه وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. ايوه، ورد انه قالوا في الحديث يعصي المؤمن؟ قال له كذا، بعدين قال ايكذب؟ قال له لا، انما يختلف كذب الذين لا يؤمنون. ومن كلام سيد